تقدم بيان بعضه ونستكمل بعضه إن شاء الله عز وجل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا السياق الكريم سبق بيان معناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يسأل، والمقصود من هذا السؤال في عرف الناس التعجيب من حال من يكفر بالله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه كان معدوما غير موجود، لم يكن شيئا مذكورا، ثم أحياه الله تبارك وتعالى بأن خلقه وأخرجه من بطن أمه، ثم بعد ذلك هو يستيقن ويعلم بأنه يموت ثم يحييه الله تبارك وتعالى، وبعض المخاطبين لم يكونوا يقرون بأنهم يبعثون، ولكن الله ذكر البعث تبعا للإحياء، فمن قدر على أن يخلق الإنسان وقد كان غير موجود ثم يميته وهو لا ينكر ذلك فهو قادر على أن يحييه، لهذا قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلما تكفرون؟ إذن كفركم مكابرة وعنادا وجحودا وليس مبنيا على أي حجة. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. زاد هذا السياق المعنى السابق بيانا بعد أن ذكر لهم خلقهم هم القريب منهم الذي يعلمونه، ذكر لهم خلق السماوات والأرض، وكون هذا الخلق قد سخر لهم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فذكر لهم خلق الأرض، وهذا تدرج في الترتيب لأن نفوسهم هذه ذواتهم وأنفسهم، ثم الأرض التي يعيشون عليها وهم يعرفونها أكثر مما يعرفون السماوات، فهذا تدرج في ذكر الحجج، نفس أرض سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد سبق بيان أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذا السياق للاحتجاج على استحقاقه العبادة، وأن ما فيها من انتفاع الناس بما في الأرض جاء تبعا ولا أصالة، الله نسيته، يعني هذا الانتفاع وهذا الامتنان من الله تبارك وتعالى بما في الأرض هل هذا جاء تبعا ولا أصالة؟ ما الذي نستفيده من كون هذا الانتفاع جاء تبعا؟ وهو أن الإنسان أحوج إلى أن يستدل بهذه المخلوقات على توحيد الله وفرده بالعبادة، هو أحوج من هذا إلى الاحتجاج به على إباحتها، لأن هذه الإباحة جاءت تبعا، فكل ما في هذه الأرض على ظاهرها وفي باطنها من المعادن مما يحتاج إليه الإنسان في أكله أو شربه أو لباسه أو مركوبه أو أي ارتفاق آخر هذا مباح، فالأصل الإباحة، ولكن ينبغي أن لا ننسى أن هذا جاء تبعا حتى لا يشتغل الإنسان بالمخلوق عن الخالق، اعرف ربك بهذه النعم التي أعطاك إياها وانتفع بها. أما إن انتفعت بها ولم تستدل بها على بارئها فما الفرق بينك وبين البهائم التي ثانيه أيضا تتمتع وربما كانت متعتها في بعض الأحيان خيرا من متعتك؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن نواصل ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة قال عليه الرحمة لما ذكر الله تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض. هذا نستفيد منه أن الاستدلال يكون مرتب متدرج فائدة تربوية منهجية في الاستدلال. فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد كلمة استوى كقول الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، لكن الاستواء هنا عدي بإلى، فليس المقصود منه الاستواء المذكور في استواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش. قال ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، استوى إلى السماء. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد، وقد سبق بيان معنى التضمين عند قول الله تعالى أراكم تنساوا وإذا خالوا إلى شياطينهم، معناه مضوا، ضمن الفعل خالى معنى مضى. قال وقد ضعف هو ها، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى فسواهن، لما قال ثم استوى إلى السماء فسواهن دل ضمير في قوله فسواهن على أن المقصود بالسماء الجنس وليس الفرد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، المقصود السماوات كلها، فهذا وإن كان فردا فالمقصود به مقصود به ماذا؟ الجنس. قال فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة اللي هي سورة فصلت، وهو قوله قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا. أكشف حتى هنا ابتدأ بالاحتجاج عليهم ودعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الكفر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. هذا هو يعني هذا يشبه ما في سورة البقرة، ثم استوى إلى السماء معنى قصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الآية في سورة فصلت موضحة ومبينة ومفصلة لما في سورة البقرة، ففي هذا قال ابن كثير دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض. هذه مسألة علمية، يعني أيهما خلق قبل وأولا، الأرض أم السماوات؟ ابن كثير رحمه الله قال ففي هذا دلالة على أنه ابتدأ بخلق الأرض أولا. لماذا؟ لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم، وثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب، لكن أريد أن أنبهكم إلى شيء هام جدا. ثم تفيد الترتيب قل جاء عمرو ثم خالد، دخل عمرو ثم خالد، معنى خالد جاء بعد عمرو. عندما تعطيف المفردات، عندما تعطيف المفردات، عمر مفرد وخالد، لكنها إذا عطفت الجمل قد لا تفيد الترتيب بهذا المعنى. إذا عطفت الجمل، وهنا رأي عاطفة للجمل والله عاطفة للمفردات. خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، ثم استوى، فهي عاطفة. عندما تعطف الجمل قد تفيد التراخي الرتبي، هذه شوية عبارات ما عليش نفهموا معنى التراخي الرتبي. التراخي الرتبي قد تفيد هذا الذي يعطف يكون أعظم من المعطوف عليه وأهم. هنا واش قال؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي عطف جملة على، تفيد كما قلنا التراخي الرتبي كما سماه العلماء. والمقصود من ذلك واش؟ وهو أن المعطوف أعظم شأنا. وأيهما أعظم في الخلق، السماء أم الأرض؟ إذن ثم هنا ابن كثير رحمه الله درج على أنها تفيد الترتيب، ترتيب مع التراخي، لكن هنا بعضهم أخذ منها الترتيب فقال إن الأرض خلقت قبله، وبعضهم أخذ منها ليس الترتيب الزمني وإنما التراخي الرتبي. نجيب لكم مثال واحد آخر تفهموا منه التراخي هذا الرتبي. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الإيمان يسبق هذه الأعمال لكي تعتبر والله يأتي بعدها. إذن ثم هنا لا تفيد هذا الترتيب الذي نعرفه وهو الترتيب في الزمن، معنى أن هذا يقع بعد هذا، فهنا تفيد التراخي الرتبي، لأن رتبة الإيمان والتصديق هي شرط في صحة الأعمال. في بعض الأحيان تكون هناك قارينة على أن المقصود الترتيب المعهود في ترتيب المفردات. نجيب مثال، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، هنا بين بأنه ترتيب في الزمن. إذن هنا ثم اختلف فيه ما تفيده، فبعضهم قال تفيد الترتيب على الأصل وعليه جرى ابن كثير، ومنهم من قال تفيد الترتيب. طيب شوف في سورة فصلت، ماذا في سورة فصلت؟ قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ثم استوى. هذه كما هذه ثم، ولهذا بعضهم قال الأرض قبله، بعضهم قال السماء قبله. طيب اقرأ سورة النازعات، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه ربما تفيد أسبقية السماء، لكن بعض أهل العلم قال بأن الدحو لا يقتضي السبق، لأن الدحو هو البسط والتمهيد، فيمكن أن يكون هذا الفعل من ربنا عز وجل تاليا لخلق الأرض فلا يتعارض، ولهذا للعلماء في ذلك. لكن خلقت هذه قبل هذه أو هذه قبل هذه، هل هذا يؤثر على أننا على أن هذا آية من آيات الله دال على عظمته وقدرته واستحقاقه التوحيد والعبادة؟ لا يغير من الأمر شيئا، والتفسير القرآن لا ينبغي أن يخضع للنظريات العلمية، لأنها في الغالب ظنية فرضيات. يعني نجيب لكم مثال، مثلا قول الله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بعض المعتنين بالإعجاز العلمي في القرآن قالوا بلي هذه الآية توافق النظرية السديمية، وهو أن الكون كان كله عبارة عن كتلة واحدة ثم حصل فيه انفجار فذهبت هذه الأجسام ثم أخذت تدور فأصبحت على شكل كروية، ثم كان بنا هذه الجاذبية التي أودعها الله إياها فمن هذا خلق. لكن كلمة ففتقناهما الفتق الفصل، الانفصام والفصل، لكن يحتمل معنى آخر. بعضهم فسر الفتق بأنها مثلا كانت لا ماء، لا ماء، لا ماء فيها ولا نبات. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنشأ هذا الكون فينزل من السماء الماء، وهذا فتق، ويخرج من الأرض النبات، وهذا ففتق. فهمنا؟ ولهذا القرآن أعلى وأجل وأعظم منش من النظريات العلمية. القرآن جاء باش يعلمنا مما يتكون الكون وتفاصيله ومما جاء لهذا، ولا كتاب هداية. هذا الكون ومعرفة أسراره هو لم يمنعك، هو دعاك إلى أن تتدبر وأن تتفكر وأن تنظر. أما أنه يعلمك تفاصيل هذا، هذا اجتهد وابحث وجرب ونقب وفعل. واضح؟ وبعض الناس أخطأوا، خلطوا بين ذا وذا، فاشتغلوا بالإعجاز العلمي في القرآن وهو عظيم، ولكن هذا لا ينبغي أن يشغلنا هذا عن ما كان القرآن، ما أنزل القرآن الله سبحانه وتعالى القرآن من أجله. فمن هذه؟ إذن هذا ابن كثير جرى على ماذا؟ جرى على أن ثم للترتيب. فهمنا كيف؟ إذن هناك فرق بين عطف المفردات وعطف، سمحوا لي ذي مسألة شوية ثقلنا بها على بعض الإخوة الحاضرين يعذرونا، يعني إحنا في الحقيقة رأنا غير نصردوا، هذا غير شوية. طيب نشوفوا شو قال رحمه الله تعالى. قال ثم خلق السماوات سبعة، قال وهذا شأن البناء. كاين حاجة فاتتنا في سورة، نبهوا عليها لا بأس إن شاء الله، في سورة الفصيلة. إيش قال؟ أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء شيء. ربي سبحانه وتعالى أودع في هذه الأرض ما يحتاجه البشر إلى أن تفنى. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا عن الخلق من، إن حصل شح في الأرض فهذا بسبب إما إسراف الناس وتبذيرهم وتضييعهم للموارد، وإما بسبب معصياتهم ومخالفتهم لما شرع الله تعالى فيعاقبهم الله بذلك. أما النظريات اللي جال قال السكان يتزايدون بمتوالية هندسية، والموارد التي يعيشون عليها تتزايد بمتوالية، هذه نظرية دافيد ريكاردو ورشكو، احنا قريناها زمان وتلفناها ولدي، هذه ربما بالك نظن باللي فات 50 سنة نسيناها، يعني في جغرافية السكان والديموغرافية والمتاعي ذلك. هذه كلها نظريات. ربي يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول وما كنا عن الخلق غافلين. هما الآن كيكون القمح بزاف يقيسوه في البحر، علاه؟ علاه؟ باش ما يغلاش، باش ما يرخش، يضيعوا الموارد ويفسدوها. وكاين فساد أكبر من هذا، مش غير الفساد الحسي، الفساد المعنوي وهو المعاصي. أنت تقول لي أنت اللي في الأرض تحسب أنت نفسك راك داس زوج خمسة يطر وزيد كملت لك لولامس، هذا خالق الكون خلقه وأودع فيه ما يعيش فيه خلقه، لما كان ما كانش هذا كلام. ولهذا قال السكان زادوا بزاف، حتى في بلادنا كان هذا قبل، لكن أنتم ما عشتوش قبل، كنت حملة في بلادنا منذ ما واحد بالك واحد 40 سنة كان حملة أن تزايد السكان. حتى نقول لكم أفرطنا وتجوزنا المشروع، سمعت لي؟ جوزنا المشروع ولا أريد أن أذكر شيئا من هذا. ثم بعد ذلك خلاص هذا أمر يعني هو مضبوط. والله يرحم الشيخ أحمد حماني رحمه الله تعالى، كان واحد الوقت في بلادنا حملة على تحديد النسل ومش نعرف، فأحمد حماني رحمه الله، الشيخ أحمد حماني قال لهم تنظموا ربي، يعني كي سمع تنظيم النسل قال أنتم تنظموا ربي سبحانه وتعالى. هذا خلق ربي، خلق ربي، كلها نظريات. يعني تسود في وقت ثم بعد ذلك الدول الأوروبية الآن تعاني من العجز، ولا لا؟ نسبة الوفيات مع نسبة المواليد تقريبا متساوية، محتاجون إلى التجديد. علاش يبغوا الهجرة هما؟ تحسبوا كيراهم يروحوا الناس يكتلوا رواحهم يروحوا ذمهما، ماذا بهم يجوهم؟ علاه؟ يبغي يخدموا لهم، مجتمعهم شائخ، مجتمعهم شائخ. كاين دول أوروبية اللي يتزوج تكافئة، واللي يولد الأول الولد الأول تكافئة، والولد الزاوج تكافئة. فهمنا كيف؟ هذه كلها نظريات، والله سبحانه وتعالى خلق الكون وهو العليم الحكيم، فأودع فيه ما يحتاجه البشر إلى أن يذهبوا. صحيح البشر يفسدوا كما فسدوا الهواء، كما فسدوا المياه، التلوث البيئي، الحرارة التي وقعت مثلا هذا العام استثنائية، أنا لم أعهدها في شهر أكتوبر، هذه مثلا من هذا يعني الطبقة نتاع كما يقولوا نتاع الأوزون وما يحدث بها من خرق ومش عارف وأمور كبيرة. المهم سامحوني ربما تهت شوية، لكن مرادي أن أبين معنى هذا اللي في صورة فصيلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. طيب خلاص. طيب قال وهذا شأن البناء، ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله. شوف ابن كثير يستفاد من الأمور العقلية المعروفة، أنت كي تبغي تبني باش تبدأ، هو يريد أن يؤيد القول الذي ذكره وهو ظاهر العطف، يعني كي تبدأ باش تبدأ إيه؟ ها تبدأ الآن. ربما الناس ينفقون على الأسافل أكثر ما ينفقون على الأعالي، ولا سيما في المنشآت اللي فيها ثقل، ربما ينزل يعني ينزل تحت ربما 4 أمتار 5. فقال وشأن البناء وجنه أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فأما قوله أو شوف يعني راه يذكر الآية المعارضة، فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وأنعامكم. القرآن يحتج علينا بخلق السماوات، وش يقول ربي؟ لخلق السماوات والأرض أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. شواش قال ابن كثير؟ فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر، أنا يريد أن يؤول هذه الآية ويبين ما قال فيها بعض أهل العلم حتى لا تعتبر معارضة لما سبق بيانه، لا لعطف الفعل على الفعل. ثم ابن كثير رحمه الله ذكر شيئا، ذكر شيئا وهو حديث ربما يعني هو لم يبين، لأن التفسير كما علمتم مختصر، يعني لم يبين ربما وجهه، لكن هو يقصد بذلك أن هذا الحديث الذي رواه مسلم يبدو معارضا لما ذكره الله تبارك وتعالى من خلقه السماوات والأرض. واش قال؟ قال وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوية في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير، يعني النسائي عنده تفسير بالآثار في التفسير، أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. ربما بعض إخواننا يعني إحنا كل ديننا منقول، ديننا نقل، هذا أساسه كتاب سنة، كتاب متواتر، سنة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينها السند يبنى عليه، كاين إجماع كاين قياس، القياس مبني على الكتاب والسنة. احنا ديننا منقول خلاص، ما عندك ما له فيه، إذا رجعت إلى دينك المعرض تلقى كله منقول عن نبيك صلى الله عليه وسلم والله عن أصحابه مما لا يدخله الرأي، هذا دينك كله أصله هو هذا. ولهذا الأسانيد هي التي تبين، التي تبين صحة النقل وعدم صحته. لهذا الأسانيد ما تقلقوش كي تسمعوها، كي اللي يستنى غير المتن شافيه، عارف ديك الأسانيد انت يعني انت باش جبدت الماء من الحاسي، باش جبد الماء من البئر، اللهم إلا إذا كانت الماء عدا بمعنى على الفم يقلك بل يصلك بقعر البئر، قعر هذا هو السند، السند نتاعك هو خلاص. علمنا هكذا الحمد لله، بخلاف الأديان الأخرى ما عندها سند دوله، يقول من رسول احنا ما عدناش. نحمد الله تعالى ذي نعمة، ديننا محفوظ حتى تفنى الدنيا ومحفوظ. إذن واش قال؟ قال عن من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل. ينبغي أن تعلموا أن هذه الأيام ماشي الأيام اللي راعدنا احنا ليه؟ أو ثم كانت موجود النظام الشمسي موجود هذه أيام في علم الله كما قال الله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله قادر على أن يخلق هذه بكلمة كن فيكون ولا لا، لكن هذا تدرج في الخلق، والتدرج سنة كونية وشرعية. التدرج سنة كونية، وش معنى في الخلق؟ والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره. ربنا سبحانه وتعالى قادر كما آدم صنعه من الطين وبنفخ فيه الروح، كلا تدرج لأوله. الله قادر على هذا وعلى هذا، لكن هذا لنتعلم. فالتدرج سنة كونية وشرعية. الحديث هذا ظاهره مخالف. لماذا هو مخالف؟ مخالف لما في سورة فصلت وغيرها. ليه مخالف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا في سبعة. آدم عليه السلام خلقه الله بعد أن أعد له الأرض. الذين يعنون بدراسة طبقات الأرض والجيولوجيا، يعني عندما يخوضون في الدهور التي مرت على خلق الأرض والأحقاب التي توالت عليها وما كان فيها، يعني الآدم وهذا البشر الموجود في الأرض حتى أعدت الأرض ومهدت وسويت وذاب عنها ما يظهر وانتهت جلاجيلها وما كان فيها بعد ذلك، خلق الله آدم. ولهذا هذه الأيام ليست الأيام التي نحن فيها، هذه أيام يعني، لأن هذه الأيام احنا نشأت عن ماذا؟ عن تكوير الليل والنهار، وجود الليل، وهذا لم يكن إلا بعد أن أنشأ الله تبارك وتعالى هذا الكون بأرضه وشمسه ونجومه وما إلى ذلك. واش قال؟ قال وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعات من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، يعني من الأحاديث الغريبة، والغريب قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ. شوف البخاري مسلم تلميذه تكلم في رواية مسلمين، يعني كلام على ما في البخاري ولا على ما في مسلمين من العلماء لا يضر. إذا جاء عالم وانتقد حديثا في البخاري هذا يضر؟ وين هو الذي يضر؟ يجيك واحد جاهل صحابي يقول لك هذا فلا مش دخل هذا، كما سبق لنا في الحديث انت العشرة المبشرين بالجن. هو الكلام على الحديث من العالم لا إشكال فيه. البخاري ليس معصوما، قد يكون في صحيح البخاري حديث ليس صحيحا، قد يكون، وإن كان بعض الناس ربما يردون حديثا صحيحا كما الحديث نتاع المعازف وغيره، ردها ابن حزم ولو الناس قاعد يغنوا جوزوا الغناء جام سهل. واضح؟ إذن كلام العالم على ما في صحيح البخاري والله في صحيح مسلم لا إشكال، هو عندما يتحدث غيره في عالم واحد عامي قلت هذا الحديث مش نشان، فهمنا كيف؟ حاولنا هذا حديث صحيح مسلم رده العلماء. لماذا؟ لأنه مخالف لظاهر القرآن. إذا لم يمكن الجمع، لأن ربنا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة، نص ما يحتملش تأويل، لأننا عندنا الألفاظ قد تكون ظاهرة فتؤول، لكن إذا كانت نص ثلاثة الجمع تقول ثلاثة هي أربعة، إذن هذا رده العلماء رده. قال إذن قال وجعلوه من كلام كعب الأحبار، أنا أخذه من الإسرائيليات، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب، لكن بعض الرواة نسبه إلى أبي هريرة وجعله مرفوعا، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. فيعني ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث وطعن فيه، وقد تكلم عليه أيضا في سورة فصلت هناك، وبين أيضا هذا الذي ذكره هنا في شأن الحديث، فلا إشكال. فهذا من الأحاديث التي يعني عدل العلماء عن الأخذ بها لما فيها من مخالفة ظاهر القرآن. طيب تفضل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا تأمل المرء هذا السياق الكريم وبحث له عن مناسبة بينه عن مناسبة بينه وبين ما سبقه يجد، وهو أن ربنا عز وجل بعد أن بين أصناف الناس وعلاقتهم بالقرآن ودعا خلقه جميعا إلى أن يوحدوه لأنه ربهم وخالقهم، ووبخ الذين اعترضوا على ضرب الأمثلة، وبين أن هذه الأمثلة التي في القرآن يضل بها كثير أو يضل بها كثيرا يهتدي بها كثير ويضل بها كثيرا هكذا، ثم امتن على خلقه بما خلق لهم مما في هذه الأرض وما في السماوات، ذكر هذا الأمر الذي جرى في الملكوت بينه وبين ملائكته. ليه؟ لكي يستفيد منه الدعاة بالصبر على من يدعونهم، لأن هذا الظاهر ربنا سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أن يستشير أحدا، فإنه الغني عن العالمين لا يسأل عما يفعل، لكن في هذه الآية خاطب ملائكته عليهم السلام لإخبارهم بما سيفعل، وقرن هذا الإخبار بجعل آدم خليفة في الأرض، واستنبأه الملائكة عن الحكمة من ذلك، وهم لا يعترضون على ربهم، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن العلاقة واضحة بين هذا السياق وبين ما تقدم، وهو دعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى غيره ممن يقتدون به من الدعاة أنهم ينبغي لهم أن يتعاملوا مع خلق الله في دعوتهم إلى الخير. فإذا كان هؤلاء الملائكة الذين هم من خير خلق الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عندما أخبرهم ربهم كرمهم بهذا الإخبار وكرم هذا الخلق الذي يكون في هذه الأرض بأن ذكره في الملائكة الأعلى قبل أن يخلق، إذا كان هؤلاء الملائكة قد سألوا ربهم عن وجه الحكمة من خلق هذه المخلوقات هذا المخلوق المخالف لهم، إذا كان الأمر هذا صدر عن ملائكة الله سبحانه وتعالى فكيف بغيره؟ فهذا يعني يمكن أن يكون من المناسبة بين هذا السياق وبين ما تقدمه. طيب، كاين أمر ينبغي أن يعلم، كل المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة خلقه، فإنه عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح. بعض الناس ربما عندما يأتي إلى مثل هذا السياق الكريم يؤوله على أن هذا مثل ضربه الله عز وجل وأنه ليس على ظاهره، ربما يقول هذا، يقول ليس هناك كلام من الله تعالى للملائكة ولا مراجعة كلام لربهم ولا نحو ذلك، وهذا يستبعد ولا ينبغي أن يعتمد عليه، فيبقى على ظاهره وينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو ليس في حاجة إلى استشارة أحد ولا الأخذ بقيله. فهو تعليم لنا، ولهذا في هذا السياق الكريم ما الله به عليم من المنافع التعليمية التوجيهية، وربما سيأتي ذكر بعضها. ولهذا انظروا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا إخبار منه لهم. خليفة اختلف العلماء فيه، ابن كثير رحمه الله ذكر المعنى أحد المعاني، واحدا من المعاني المرادة من الخليفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه يخلق في هذه الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضا، فيذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء بالموت والولادة ونحو ذلك، كما قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فهذا هو المعنى الذي نصره ابن كثير وذكره. وهذا المعنى يتطلب أن يكون هناك من يسير الناس، ومن هو خليفة في القيام على أمر الله وتنظيم أمور الناس والانتصاف من الظالم للمظلوم وإيصال الحقوق إلى أهلها. فهمناك؟ هناك معنى آخر، وهو وقد قيل به أيضا في تفسير هذه الآية، وإن كان ظاهر السياق يرده. ليه؟ قيل بأن كان هناك خلق آخر في هذه الأرض، ثم إن هذا الخلق أهلك وزال، ورأى الملائكة فيه ما رأوا من الفساد ومن سفك الدماء، فلما علموا وأخبرهم ربهم سبحانه وتعالى بهذا قاسوا هذا على ذاك. والحقيقة هذا السياق يرد هذا المعنى للخليفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. زيادة على ذلك الحديث اللي فيه اللي سبق لنا في صحيح مسلم، وهو خلق الأرض وما فيها ثم خلق آدم، فهذا بين بأنه لم يسبق هناك خلق. ولهذا نظرية داروين هذه نظرية مكذوبة، لا يعني من يعتقدها من المسلمين يخشى على إسلامه، لأن هذه جعلوا الخلق بأنهم كانوا بهايم والله حيوانات وذلك تطوروا، هذه كلها أقاويل لا صحة لها. فآدم منذ أن خلقه الله تعالى والبشر يرجعون إليه، وهناك حديث في هذا بأن الموجودين على الأرض كلهم يرجعون إلى آدم، يرجعون يا بني آدم. فما ذكر من هذه النظريات في الحقيقة هي نظريات باطلة لا أساس لها، يشتغل بها أهل العلم الذين يعرفون، أما نحن فنعتقد انطلاقا من كتاب ربنا وسنة نبينا أنها باطلة، لأن آدم أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى أسجد له ملائكته وعلمه أسماءه، علم انت القرد، يمكن يتعلم، لكن هذا التعلم لا يمكن أن يكون كهذا التعلم الذي، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا له، واضح؟ هذه نظرية مردودة، لكن مع الأسف ربما بعض الناس يعني تورطوا فيها وكادوا يصدقونها. طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قيل إن الخليفة هذا هو آدم عليه الصلاة والسلام. الملائكة خلق، الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، جاء الحديث فيها بأنها خلقت من نور، وأن الجن خلقت من مارج من نار، وأن آدم خلق مما وصف لكم، مما. فما ذهب إليه بعض العلماء من أن الملائكة والجن واحد، لا، وإن كانت الملائكة قد سميت جنا، لماذا؟ لأنها من الاجتنان، وهو أنها لا ترى، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، جنة جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا بنات الله، بنات الله. فلا، الملائكة بنص الحديث خلقت من نور، والخلق من مارج من نار، والإنسان خلق من، والجن فيهم المؤمنون وفيهم غير المؤمنين. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من معنى الخليفة؟ الملائكة قالوا أجعل فيها من يسيل فيها ويسفك الدماء، إما لأنهم رأوا آدم عليه السلام عندما خلقه الله بيده من الطين رأوه عنصرا يخالفهم عنصرا يخالفهم فقالوا هذا، وإما أن الله أعلمهم بشيء من ذلك أجعلوا فيها من يفسد فيه. وليس هذا إنكارا على الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن نأخذ منه شيئا، وهو أن الملائكة أرادوا أن يكون ما في الأرض خيرا كله لا شر فيه، يعني قالوا أجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن كأنهم كانوا يرون أنهم أولى بأن يكونوا كذلك، لأن الذي خلق الله الخلق له سهو هي عبادته، وهم يقومون بها على أحسن وجه. فلما يخلق هذا الإنسان الذي من شأنه؟ لكن ليس هذا اعتراضا على الله، هذا محال على الملائكة، هناك محالات على الرسل والملائكة كذلك، لأن الله ذكر عنهم ما تعلمون في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وغير ذلك، وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون يسبحون ليلا والنهار لا يفطرون إلى آخر. إذن قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بماذا أجابهم الله؟ ذكرهم، هم يعلمون هذا، هم يعلمون. وش قال؟ ماذا قال الله تعالى؟ قال إني أعلم، هذا قول على ظاهره، لا ينبغي لنا أن نعتبره مجرد مثال أمر يعني لم يقع، لكننا لا نعرف حقيقة هذا الذي وقع لأنه غيب. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ماذا تأخذون من قال إني أعلم ما لا تعلمون؟ جواب مجمل، هم يعلمون بأنه يعلم ما لا يعلمون ولا لا؟ ذكرهم، لكنه سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا التذكير. سبحانه عز وجل الإنسان ذكره بالأصل، صح، لا مانع من تعطيه البرهان، البرهان وين؟ وعلم آدم زينة ولا لا؟ يعني كما تقول لواحد، يعني أستاذ يقري واحد، يجي تلميذ يسأله عن أمرين، سأله عن أمرين، هو علم التلميذ محدود قياسا إلى علمي جل الله عن المثال، ما يعني ما أعظم الفرق بين علم المخلوق أي كان وعلم الخالق، ولكن ذا مثال برك، يعني أستاذ يعلم فيه يجي يسأله عن أمرين عظيم دقيق، يقول لي ما أنا أعرف ما لا تعرف، ومن بعد لا يكتفي بهذا، ماذا يصنع؟ يبين له البرهان ويعلمه. أكشف التضرج كده، يجعل يذكره بما لا ينبغي أن ينساه. أنت تخاطب ربك، تخاطبه، وما أوتيت من العلم إلا، ثم يبين له. لهذا قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أنهم رأوا أنفسهم أولى أن يستخلفوا، لكن هما ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من المهارات ومن ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان لم يعطيه للملائكة، فما عند الإنسان ليس عند الملائكة، ولذلك لم يكونوا مؤهلين لأن يستخلفوا في الأرض. طيب هذا الذي استخلفه في الأرض صحيح فيه سفك الدماء والفساد ولا لا؟ وسبحان الله، آدم عليه السلام أحد ابنيه قتل ابنه الآخر، معنى الملائكة كانوا صادقين في هذا، ولكن حكمة الله اقتضت، وهو إذا كان في الأرض فقط الصالحون، فات الامتحان وفات التكليف، خلاص واضح. آدم أحد ابنيه قتل الآخر، واضح كيف؟ إذا نشوفوا واش قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية، نستردها إن شاء الله. يخبر الله يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم، هذا فيه تكريم وتعليم، هذا الآية فيها تكريم، كيف تكريم؟ ذكر الله تعالى بني آدم في الملأ الأعلى قبل أن يخلق، وفيها تعليم اللي أشرنا له. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى، سبحان الله، قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذاها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة لا يظهر ذلك والمقام لا يسع. إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا هذا أحد الوجوه التي ذكرت قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولنشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وشاء الله ذلك لفعل وقال فخلف من بعدهم خلف وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حماء مسنون أو أنهم قاسوهم على من سبق هذا إشارة منه إلى بعض الأقوال في معنى الخليفة ومعتمد هذه الأقوال أساطير كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك وهو لم يذكر هذه الأقوال في المختصر وإنما ذكرها في أصل التفسير وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم ما أبعدهم عن ذلك كما قد يتوهمه بعض المفسرين وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة من ذلك يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي أي ولا يصدر منا شيء من ذلك من المعاصي وهل لا وقع اقتصار علينا قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون قد كما قلت لكم يكتفي الإنسان بمثل هذا في بعض المواطن قال ولدي هذا لا تستطيعه ليس من شأنك ثم بعد ذلك ما عليش تبرهن له هذا جميل يعني ما كل سؤال يجاب هذا في تعليم قال إني أعلم ما لا تعلمون أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها على المفاسد المصالح يرجح بها هذا فيه أيضا هذا الجانب وهو أن الأمور تكون فيها مصالح وتكون فيها مفاسد فعلمنا ربنا هذا المبدأ علمنا هذا المبدأ والفقهاء يعملون به فهمنا كيف؟ الأعيان كما سبق لنا فيها مفاسد ومصالح إذا كانت المصلحة خالصة يعمل مفسدة خالصة يجتنب مصلحة ومفسدة غالبة المصلحة تعمل غالبة المفسدة تترك وربما إذا غالبت المصلحة هي محل نظر أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم حتى وإن مثلا الأرض فيها الفاسدون أكثر أو فيها الصالحون والصالحون القلائل خير حتى وإن كانوا قليلين فهم أعظم نفعا من المفسدين الكثيرين تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن هذا السمو الشاعر يهودي يقول هذه اللي قتله أنتم غير قلال قالها فقلت لها إن الكرام قليل حتى ربنا عز وجل في الآية السابقة لما قال يضل به كثيرا ويهدي به شوف هذا به يرتاح المؤمن لما يقرأ هذه لأن الأكثر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لكن في هذه الآية جار القرآن على خلاف المعهود ليه؟ لأن هذه القلة هي كثيرة الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة لكن هذا لا يظهر عدد قليل وأنتم ما تقولوا هذا في المثل ما تقولوش كم شان حل الأمثلة البدوية مليحة كم شان حل خير من شواري شواري تعرفوا شوا فيه جانبان معمرين ذبان ذبب هذا هو يضل به كثيرا أقل لا بأس. تتصوروا أنتم هذا الكون، والله إذا من أعظم العبر، هذا الكون لو كان يكون فيه واحد موحد ربي لا يخربه، واحد باغي يقول لا إله إلا الله موحدا لله حق توحيده لا يفني الله الكون. ليه؟ لأن الحكمة التي من أجلها خلق الله الكون ما زالت باقية ممثلة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى. هذه إذن لا، هذه مصلحة وهو وجود الصالحين. ولهذا ابن كثير وجه ذكر، شوف وجه ذكر الله يرحمه، قال فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. هذه مصالح كبيرة يوجد هؤلاء، واضح؟ قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناء. قالوا الخليفة الفعيلة من قولك خالف فلان فلان في هذا الأمر إذا قام مقامه فيما بعده. احنا عرفنا بأن كونهم يعني يخلف بعضهم بعضا ويستمرون على هذه الأرض، هذا يعني يستدعي وجود من يقوم عليهم يقوم عليهم وينتصف لهذا من هذا وهكذا، فهذا لازم لهذا. كما قال الله تعالى يا داود نجعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال سبحانه ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظركم فتعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. ننتهي إلى هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.